الأصحاح الخامس والعشرون. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات، وآخر 2، وآخر 1، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها، فربح 5 وزنات أخر. وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخريين. وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني، هوذا 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعم أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت 1 في الأرض، هوذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي مع ربا. فخذوا منه 1 وأعطوها للذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.